السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. تستمر هذه المقاطع القصيرة المركزة المتعلقة بأبواب المنهاج من ميراث النبوة لتكون معينة ومساعدة لمن يشاهد الشرح ويدرس هذه المادة أن يستضيء بهذه الإشارات وهذه الإضاءات السريعة في هذه السلسلة المتعلقة بخلاصات أبواب المنهاج. الباب الثالث هو باب في تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الباب الثالث في سلسلة الأبواب التي تتحدث عن مرجعية الوحي. ترى بداية المنهاج كلها عن مرجعية الوحي، سواء من جهة إثبات أهميتها في ذاتها، أو من جهة كيف نتلقاها، أو من جهة تعظيمها والتحذير من مخالفة ما فيها، أو من جهة فهم مراتبها. كل هذه الأبواب متعلقة بمرجعية الوحي، وهي قاعدة انطلاق لكل أبواب الدين. أول ما يحتاجه الإنسان أن يدرك صدق كتاب الله وصدق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أنه مكلف بما جاء في كتاب الله وما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في تعظيم حدود الله وفي التحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لندرك أننا حين نتكلم عن مرجعية الوحي فنحن لا نتكلم عن باب لتحصيل الأجور فقط، ولا نتكلم عن مصدر الذي هو القرآن والسنة لمجرد زيادة العلم وحتى زيادة الإيمان، ولا للترقي في الدرجات فقط، وإنما لنعلم أيضا من خلال هذا الباب أننا مكلفون فعلا ومأمورون حقا بالاستجابة الإلزامية لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي، وأن القضية في تفاعلنا مع هذا المصدر ليست قضية تكميلية أو قضية من باب الإحسان فقط، وإنما هي من باب الأمر ومن باب الإلزام. والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء كانوا يخافون، وهم الأنبياء، أن يعصوا رب العالمين. لذلك نجد في الآيات القرآنية المتعلقة بالأنبياء: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف، النبي يخاف. ثم يأتي بعد ذلك أتباع الأنبياء وسادات هؤلاء الأتباع ليكون عندهم أيضا هذا الخوف، كما في نفس الباب هذا الثالث أبو بكر الصديق يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم، عذاب أليم. فلذلك القضية ليست في تعاملنا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكرت، إنها مجرد زيادة خير. لا، هنا أنت تتعلم من جهة ويزداد إيمانك من جهة، وهنا أنت تستجيب، لأنك عبد مكلف بالاستجابة لأمر الله والاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعامل بخوف وبحذر من أن تكون ممن يهمل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا الباب الثالث ليؤكد هذه الحقيقة وليضع الأمور في نصابها من جهة التعظيم ومن جهة الخوف والحذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. What?